فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأذان ماشيا لكي يشهد له كل من يسمعه، لا سيما إذا كان في البر؟ ما ورد هذا، هذا ما ورد، ولا نحدث شيئا من عندنا. يقف وقت الأذان على قدميه ولا يتحرك ولا يستدير كما سمعتم. نعم.